بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا المفروض حضراتكم مدين لي لستة أسئلة، أنا اخترت منها الأيسر بالنسبة لي في تحضيرها. ممكن سؤال ياخد محاضرة، ممكن يجاوب في محاضرة سؤالين أو ثلاثة على حسب تقديري الشخصي يعني. فالمفروض النهاردة نتكلم عن الخمر بين الإسلام والمسيحية واليهودية. المفروض السؤال Why is alcohol prohibited in Islam and not in Christianity and Judaism؟ ليه الخمر حرام في الإسلام لكن هو مش حرام في اليهودية والمسيحية؟ موضوع إنه هو هل هو فعلا مش حرام في المسيحية أو مش حرام في اليهودية، ده هنتكلم فيه كمان شوية. بس هو أولا الخمر في الإسلام، في ثلاث آيات في القرآن الكريم بيتناولوا موضوع الخمر، والمعروف ان حكم الخمر كان داخل ضمن موضوع الناسخ والمنسوخ. يعني هو كان حلال في الاول وبعد كده تم تحريم الخمر تدريجيا. معظم العلماء قالوا ان الخمر تم تحريمه تدريجيا علشان خاطر الناس في الجاهلية كانوا متعلقين جدا جدا بشرب الخمر والكلام ده كله رغم اضراره الكثيرة. و لما نيجي نتكلم عن الخمر في اليهودية والمسيحية هنلاقي برضو ان اهل العهد القديم او اهل الكتاب بشكل عام متعلقين جدا بموضوع الخمر ده. المهم الامام الطبري في تفسيره بيعرف الخمر، بيقول هو كل شراب خمر العقل فستره وغطى عليه. ده برضو من ضمن تفسير قول الله عز وجل وليضربنا بخمرهن على جيوبهن. خمرهن يعني الغطاء بيغطي، ده معنى الخمر بشكل عام. فأطلق على أي شراب أو مشروب يذهب العقل إنه خمر، بيستر العقل ويغطيه، بيحجبه يعني، بيحجب العقل ويمنعه، ده معنى الخمر. الثلاث آيات اللي جم بالترتيب هما الآية اللي في سورة البقرة وآية في سورة النساء وفي النهاية الآيتين اللي في سورة المائدة. فالمفروض أول حاجة نزلت في الخمر هي الآية اللي في سورة البقرة 219، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فده كان بداية الإخبار الإلهي بأن الخمر فيه أضرار كتيرة والمفروض نبعد عنها، لكن العلماء متفقين بشكل عام أن كان لسه وقت نزول هذه الآية ما كانش لسه تم تحريم الخمر بشكل قطعي، لكن الله عز وجل كان بيهيئ العقول أن هم يتركوا الخمر تدريجيا. الإمام الطبري بيقول والذي هو أولى بتأويل الاسم الكبير، يعني يسألونك عن الخمر والميسر، الميسر ده اللي هو القمار يعني. طبعا في طرق كثيرة جدا الناس بتلعب بيها القمار، مش مهم بالنسبة لنا أيام الجاهلية القمار بالنسبة لهم كان بيتلعب إزاي. طبعا هم ما كانش عندهم كوتشينة، كانوا بيعملوا قمار بطرق تانية، مش قضيتنا يعني. قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فالإمام شيخ المفسرين الطبري بيقول الإثم الكبير الذي ذكر الله جل ثناؤه أنه في الخمر والميسر، أنه في الخمر ما قاله السدي. طبعا منهج تفسير الإمام الطبري أنه بيجيب كل الروايات اللي بتتكلم في الموضوع، ولو في اختلافات ما بين الروايات هو بيرجح أنهي الأصح. فهو بيقول ما قاله السدي ان الاسم الكبير هو زوال عقل شارب الخمر اذا سكر من شربه اياها حتى يعزب عن معرفة ربه، وذلك اعظم الاثام. لما نيجي نسأل سؤال هو الاسلام ليه حرم الخمر، بحسب هذه الآية القرآنية ان الله عز وجل ما حددش علة معينة في الخمر بهذا السبب تم تحريمه. في الآية في سورة المائدة لما الله عز وجل بيقول إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. ماشي، الآية دي بتتكلم على نقطتين تحديدا. الشيطان بيستغل من خلالها السكران، ودي من ضمن علل تحريم الخمر. لكن العلماء قالوا ان بشكل عام اضرار الخمر كثيرة جدا جدا، فلذلك تم تحريمها. والقرآن الكريم او السنة النبوية الشريفة ما قصرتش علة تحريم الخمر على شيء معين، بغض النظر لو الخمر بيضر بدنيا، بيضر اقتصاديا، بيضر اجتماعيا. لكن الملفت للأنظار ان القرآن الكريم او الشريعة الإسلامية بتركز تحديدا على ان الخمر بتأثر على علاقة الشخص بربه وبالعبادة، وان ده اعظم ضرر ممكن يحصل من خلال الخمر. فهنا الإمام بيقول زوال عقل شارب الخمر إذا سكر من شربه إياها حتى يعزب عن معرفة ربه وذلك أعظم الآثام. برضو في آية سورة النساء يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فكون إن الخمر بيمنع عن أداء العبادة هذه مصيبة كبيرة، ودي من أعظم الأضرار. ودي برضو فيها الرد على شبهة أو الادعاء إن المسيحيين بيقولوا ربنا رب قلوب ومش مهم السجود وركوع ومش عارف مين، ودي مجرد حركات، وإن السجود أو العبادة تكون بالروح والحق لأن الآب طالب مثل هؤلاء العابدين ولا مش عارف. ده كلام فاضي. ليه؟ لأن الإسلام العبادة مش مجرد حركات بالجسد، بدليل ان لو الشخص مغيب ومش دريان بيتحرك كده وخلاص صلاته غير مقبولة وعبادته مرفوضة والمفروض انه ما يصليش. وان في احاديث كثيرة جدا بتقول ان اجر المسلم في صلاته على قد اللي هو وعاه من صلاته. فبالتالي الموضوع اهم حاجة ان الشخص المسلم وهو بيؤدي العبادة يكون واعي وفاهم وقلبه وعقله حاضرين ومستيقظين أثناء أداء العبادة. ده موضوع مهم جدا، وإحنا دايما بيتقلنا موضوع قيام وركوع وسجود وحركات، فاكرين العبادات حركات وخلاص. طيب، وبعدين بيقول وأما قوله ومنافع للناس فإن منافع الخمر كانت أثمنها قبل تحريمها وما يصلون إليه بشربها من اللذة، اللذة الوقتية لشرب الخمر. ممكن يكون في بعض الناس بيفتوا في موضوع الطب ده ويقولك والدنيا برد وتوسعة الشرايين ويحس بدفى وقتي، لكن الموضوع ده فيما بعد بيؤدي انه هيبرد وما علينا، يعني بتبقى مجرد دفى لحظي. يعني في بعض الناس بيقولك الخمر بتستخدم في العلاج ومش عارف مين والكلام ده كله. ايا كان، في قاعدة فقهية عظيمة العلماء الفقهاء بياخدوها من الآية دي، ان اي شيء له منافع وله اضرار لكن الاضرار او الاثم اكبر من النفع فده بيحرم. تمام. طيب، في الامام ابن حجر العسقلاني بيروي حديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في موضوع مراحل تحريم الخمر، وبيرتب هنا الآيات نزلت إزاي. فهنا بيقول وروى أصحاب السنن، يعني أكتر من كتاب سنة الترمذي، سنن كذا كذا كذا كتاب سنة، يعني من طريق أبي ميسرة عن عمر أنه قال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان بيدعو الله عز وجل انه يبين له موضوع الخمر حلال ولا حرام ولا ايه بالظبط. فنزلت الآية التي في البقرة قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما. برضو عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما وجدش في الآية، الآية ليست قطعية بتحريم، والعلماء اتفقوا ان وقت نزول هذه الآية كان لسه الخمر حلال. فقرأت عليه فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. يعني لسه الآية ما بتوضحش هل حرام ولا ننتهي منه تماما ولا لا. فنزلت التي في النساء. التي في النساء طبعا أشد من اللي قبليها، لأن هي بتوضح أن خلاص الخمر والسكر هيبعدك عن العبادة وهيبعدك عن التقرب إلى الله عز وجل. فدي المفروض للشخص المتدين المؤمن مصيبة كبيرة، فبالتالي المفروض أنه هيحرص لو هو بيحب يشرب الخمر على الأقل هيحرص أنه ما يشربش الخمر ما يعني بفترة زمنية مناسبة قبل موعد الصلاة. وبما أن موعد الصلاة في النهار متقاربة نوعا ما، فبالتالي هو هينتهي كثيرا من شرب الخمر لو هو عاوز يلتزم بالصلاة. فدي كانت مرحلة متقدمة في تحريم الخمر بشكل تدرجي، ولكن لسه ما كانش فيه تحريم قطعي. فعمر بن الخطاب قال تاني اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فنزلت التي في النساء لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فقرأت عليه فقال برضو اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فنزلت التي في المائدة. اللي في المائدة آيتين بقى اللي هم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ كل العلماء قالوا بأن هذه الآية والصيغة هذه فهل أنتم منتهون فيها نوع من أنواع الزجر، وفيها نوع من أنواع الغلظة والقوة والشدة، على أساس أن خلاص تم بيان في هاتين الآيتين أن الخمر، وتم ذكر الخمر مع منكرات أخرى كثيرة جدا، وقيل عنها صراحة بأنها رجس من عمل الشيطان، والرجس معناه الشيء القذر النجس، فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وفي الآخر فهل أنتم منتهون. فعندما قرأت هاتين الآيتين على عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال انتهينا انتهينا، يعني خلاص وجد في هذه الآية تحريما بشكل قطعي وبيان لحالة الخمر وذكره مع منكرات أخرى، وقول صريح بأنه بأن الخمر نجاسة وقذارة وإنه من عمل الشيطان، وإنه اللي بيمارس هذه الأفعال اللي هو الخمر والميسر والنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان ده لا يكون من المفلحين. يعني الفلاح والفوز في القرآن الكريم معناه اللي هو في الآخر دخول الجنة يعني، والنجاة من النار. وبعض العلماء قالوا إن ذكر الخمر في بداية هذه السلسلة من المنكرات بتعطي معنى إنها أشدها وأكبرها. لذلك العلماء لما تكلموا عن الخمر قالوا إن الخمر أم الخبائث، وإن هي بداية كل حاجة وحشة، وإن لو رصينا الحاجات الوحشة اللي ممكن يمارسها الإنسان ذنوب ومعاصي وحاجات زي كده نحط شرب الخمر في الأول، لأن غالبا شرب الخمر بتوصل لكل حاجة تانية وحشة. تمام؟ طيب، فهنا الرواية اللي احنا قريناها مع معظم العلماء صححوها يعني، وفي بعض الروايات لا تذكر عمر بن الخطاب بالاسم، لكن معظم العلماء متفقين ان هي دي تسلسل نزول الآيات. يعني الإمام الطبري بيفسر قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون في النساء 43، بيقول وأولى القولين في ذلك بتأويل الآية تأويل من قال ذلك نهي من الله المؤمنين عن أن يقربوا الصلاة وهم سكارى من الشراب قبل تحريم الخمر. يعني الآية دي برضو ما حرمتش الخمر تحريم قطعي، لكنها وضحت بشكل صريح ان ما ينفعش تكون سكران وتتعبد، وبما ان العبادات 5 مرات او انت لو هتحسب معهم السنن، لو هتحسب معهم قيام ليل وحاجات زي كده، يبقى انت المفروض تفضل معظم النهار من غير ما تشرب خمر. لكن لسه ما بقاش في بيان، طيب انا لو قدرت اشرب خمر في وقت لسه ما فيش صلاة، ولما يدخل عليه الصلاة مش هكون سكران. فلسه الآية ما وضحتش بشكل قطعي إن الـ الـ الـ إن الخمر ما ينفعش يتشرب في أي وقت من الأوقات. فهو بيقول ذلك نهي من الله المؤمنين عن أن يقربوا الصلاة وهم سكارى من الشراب قبل تحريم الخمر، للأخبار المتظاهرة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ذلك كذلك، يعني كان لسه الخمر ما تحرمش بشكل قطعي. لكن عندما نزلت الآيتين اللي هم في سورة المائدة خلاص ده عند العلماء تحريم الخمر بشكل قطعي. أنا كاتب الخمر كل مسكر يغطي العقل، الميسر القمار، الأنصاب هي الحجارة التي كان المشركون يذبحون عندها تعظيما لها، نصب كده وبيذبحوا عنده يعني زي النصب تتكلم مش عارف، والأزلام هي القداح التي يستقسم بها الكفار قبل الإقدام على شيء زي القرعة. يعني كل ده القرآن الكريم حرمه وقال عنه انه رجس من عمل الشيطان واجتنبوه لعلكم تفلحون، وفهل انتم منتهون، فان احنا ننتهي عنها ونجتنبها ده ظاهره التحريم، واتفق كل العلماء على ذلك. طيب الامام الطبري بيقول رحمه الله يقول تعالى ذكره إنما يريد لكم الشيطان شرب الخمر والمياسرة بالقداح. موضوع القداح ده حوار كده بيلعبوا بيها ويرهنوا، زي موضوع مثلا اللي هو يخبي حاجة تحت 3 حاجات ويقلبها ويرهنوا البتاع ما هو متغطية في أي واحد، حاجات زي كده يعني. ويحسن ذلك لكم إرادة منه أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في شربكم الخمر ومياسرتكم بالقداح، ليعادي بعضكم بعضا ويبغض بعضكم إلى بعض، فيشتت أمركم بعد تأليف الله بينكم بالإيمان وجمعه بينكم بأخوة الإسلام. طيب فدي من ضمن الأسباب اللي تحرم على أساسها الخمر والميسر والكلام ده كله، انه بيثير العداوة والبغضاء ما بين الناس والشحناء ويتخانقوا. ومعظم العلماء قالوا الموضوع ده بالنسبة للخمر غالبا بيكون من اجل هو بيغطي العقل وبيفقد صوابه، فزي ما هنقرأ بعض اقوال العلماء ان العقل في الإنسان هي الأداة اللي على أساسها بيحكم العمل ده صح العمل ده غلط، فيجتنب الخطأ ويتجه نحو الصواب. ولكن لما يزول العقل ما بقاش فيه رادع عن فعل الشر، فبالتالي لما يغيب عقله يرتكب كل الشرور والمعاصي. معظم العلماء قالوا إن طبيعة شرب الخمر، لأنه زي ما الكتاب المقدس بيقول اللي بيشربه يعقب لذة وطربا، ينبسط كده وبيحس زي ما بيقولوا كده دماغه عالية. فمعظم الناس اللي كانت بتشرب الخمر كانت بتكون في مجموعات من أجل الاستئناس، وإن هم يحكوا مع بعض ويضحكوا ويهزروا ويهرجوا والكلام ده كله. فعندما يغيب العقل يبدأوا إيه؟ يلوشوا في بعض، ما هماش دليانين بقى بيقولوا ايه، فيحصل مشاحنة وتحصل عداوة ويحصل بغضاء، وزي ما بنشوف بالأفلام بقى يقعدوا يتخانقوا مع بعض ويضربوا بعض ويكسروا الأزايز على دماغ بعض والكلام ده. ماشي. ويصدكم عن ذكر الله، يقول ويصرفكم بغلبة هذا الخمر بسكرها إياكم عليكم وباشتغالكم بهذا الميسر عن ذكر الله الذي به صلاح دنياكم وآخرتكم. يعني طبعا الآية اللي قبلها بتوضح ان العبادة لا تصح إلا والإنسان في كامل وعيه والكلام ده كله، حتى تعلموا ما تقولون. فبالتالي لما الإنسان بيشرب خمر ويسكر ده بيخليه بيمنعه عن ذكر الله لأنه ما بيكونش دريان وما بيكونش فايق، غالبا بيقول كلام قبيح وبيعمل أفعال سيئة، وإنه ما ينفعش يصلي والكلام ده كله. وهذه أكبر مصيبة بتأتي بها شرب الخمر. وعن الصلاة التي فرضها عليكم ربكم فهل أنتم منتهون؟ فهل أنتم منتهون يعني يقول فهل أنتم منتهون عن شرب هذه والمياسرة بهذا وعاملون بما أمركم به ربكم من أداء ما فرض عليكم من الصلاة لأوقاتها ولزوم ذكره الذي به نجح طلباتكم في عاجل دنياكم وآخرتكم. طيب كويس أوي. فكلمة منتهون دي فاجتنبوه لعلكم تفلحون، ده التحريم الظاهر من القرآن الكريم. في الأحاديث النبوية الشريفة بقى في إيه؟ أحاديث كثيرة جدا جدا بتقول بشكل قطعي وواضح وصريح وما لا يدع مجال للشك بأن الخمر حرام. لكن الموضوع بقى في الشريعة الإسلامية الشمول يعني إيه؟ يعني في موضوع القياس وفي الشمول، وزي ما قيل عن النبي محمد أو زي ما هو قيل إنما أتيت جوامع الكلم. جوامع الكلم يعني إيه؟ يعني في الكلمات القليلة يجمع المعاني الكثيرة، فبالتالي في فصاحة وبلاغة وبيان بأنه يقول كلمات قليلة لكن بتشتمل وتحتوي على معاني كثيرة جدا. هنا الحديث ده في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شراب أسكر فهو حرام. الحديث اللي بعديه في صحيح مسلم كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. العلماء لما تكلموا في هذه الأحاديث ولما بدأوا يقيسوا علل تحريم الخمر اللي ذكرت في القرآن فالموضوع توسع. القضية بقى ما بقتش الخمر لوحدها. يعني الخمر لوحدها؟ هم كانوا بيعملوا الخمور من حاجات كتير، غالبا كان بيتعمل من عصير العنب، يعني يعصر العنب ويسيبوه فترة ومش عارف مين والبكتيريا مع التفاعل مع السكر ومش عارف مين والحوارات بتاعت البيولوجي دي تتخمر. كان ممكن ده يتعمل بحاجات تانية، يتعمل بنقيع بلح او مش عارف مين، اي عصير فيه سكر، حتى في ناس بيتعملوا من القصب حتى مفيش اي مشاكل. فالقضية ان الموضوع مش تعامل الاسلام مع الاكلة دي او المشروب ده في حد ذاته، لكن النتيجة المترتبة من اكلك او شربك للحاجة دي هي ايه؟ ان عقلك هيزول، ان هيبقى فيه عداوة وبغضاء، ان انت مش هتقدر تصلي وهكذا. يبقى الفقه الاسلامي بيقول ان اي حاجة بتعمل كده تبقى حرام. يعني مثلا في قواعد فقهية بتقول مثلا انسان ما ينفعش ان هو يضر نفسه، وان الشيء اللي فيه مثلا زي الآية اللي بتقول اسمه ما اكبر من نفعهما، ان الشيء اللي فيه اسم او اضرار كثيرة لكن منافع صغيرة ده ما يجوز استعماله ويبقى حرام. اللي اقصده ايه؟ ان من هذه الآيات والاحاديث دخل بقى تحريم كل انواع المخدرات، ودخل تحريم كل انواع المسكرات وهكذا. فبقت الشريعة عامة وصالحة لكل زمان ومكان. والشيخ محمد اسماعيل المقدم حفظه الله ورعاه بيحب يقول ان لا، ما تقولش ان الاسلام صالح لكل زمان ومكان، لكن الزمان والمكان ما يصلحوش غير بالاسلام. يعني تطبيق الاسلام في هذا الزمان وهذا المكان يصلح به الزمان والمكان. طيب كويس. فهنا الحديثين، الحديث الأولاني كل شراب أسكر فهو حرام، يبقى ده بالتالي دخل فيه مش تحريم الخمر بالنوعية المحددة اللي كان بيعملها أهل قريش مثلا. لأن في حديث تاني بيقول إيه، جي واحد من اليمن وقال له يا رسول الله ده احنا بنعمل حاجة من الذرة أو بنعمل حاجة من مش عارف إيه، فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم قال له إن ده بيسكر بيذهب العقل، قال له أيوة خلاص خلصت، إن أي شيء بيذهب العقل حرام. طيب يبقى كل شراب أسكر فهو حرام. والصحيح مسلم كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. وبعدين بيكمل بيقول ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يتب، يعني فضل يشرب يشرب وما تبش ومات من غير ما يتوب، لم يشربها في الآخرة. موضوع شرب الخمر في الآخرة ده أنا للأسف ما حضرتش عنه كتير، لكن في آية آيتين عمدة في الموضوع ده اللي هم في سورة الصافات الآية رقم 46 و47 هطلعه لكم دلوقتي، اللي هو بيقول من أول 45 يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. يعني إيه لا فيها غول؟ أي ليس فيها أذى للجسم أو للعقل، ما فيهوش أي أذى. هو طبعا من ضمن المعاني اللي العلماء ذكروها إن يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. قال لك إيه هي المنافع؟ قال لك رقم واحد بالنسبة للناس بشكل عام التجارة فيها، الأموال والربح يعني. ورقم اثنين اللي بي بي يعني بعض الناس بتعتبره منافع اللي هو اللذة والطرب أو إنه بيذهب عقله فينسى همومه أيا كان، لو ده يعتبر منافع ما علينا. لكن القرآن الكريم طبعا بيقول وإثمهما أكبر من نفعهما. فتفضل. حرام. في حديث اللي هو بيقول ما أسكر كثير فقليل حرام. أنا مش حطيتها هنا، كل مسكر حرام ألا إن الحرام. طيب أنا ما أسكر كثير فقليله ده في سنن أبي داود الحديث رقم 3683، مش موجود في الورق للأسف، مش عارف إزاي رغم إن أنا كل شوية كنت ببحث عنه لكن أنا نسيت إن أنا أحطه في الورق. اكتبوا رقم الحديث في سنن أبي داود 3683، ما أسكر كثيره فقليله حرام. العلماء قالوا في النقطة دي إيه الحكمة في إن أنا نقاط صغيرة ولا حاجات بسيطة منها وما يسكرش، لكن معظم العلماء قالوا إن السبب أو علة تحريم القليل من اللي كثيره يسكر إن ده بيفتح الباب إنه شوية بشوية بيتعود وممكن يزيد وممكن ما يتحكمش في الكمية اللي بيتناوله ففي الآخر يحصل الضرر والسكر يعني ويتعود وهكذا. معظم العلماء أنا مش فاكر الأدلة الشرعية بالضبط، لكن معظم العلماء قالوا إن الله عز وجل ما يجعلش الشفاء في شيء حرام أو خبيث. يعني الخمر قيل عنه في القرآن الكريم إنه رجس من عمل الشيطان، يعني قذارة ونجاسة. فمعظم العلماء قالوا في الموضوع ده إن قطعا ولا شك كعلاج أكيد في شيء غير الخمر يعني بديل لكن مش ده إيه؟ ما علينا، ما اعرفش بقى، انا مش مفتي، انا جمعت المعلومات على قد ما قدرت وقلت اللي اعرفه. طيب يبقى الحديث ده في سنن ابي داود 3683، ما اذكر كثيره فقليله حرام، وموجود برضو في سنن الترمذي، وموجود في سنن ابن ماجه، وموجود في مسند احمد، يعني حديث ما منقول بكثرة، وفي سورة الدار وفي سنن الدارقطني وسنن البيهقي الآخر. وربنا يخللنا برامج البحث. طيب، فالحديث اللي احنا كنا بنقراه في صحيح مسلم 5336، كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يتب لم يشربها في الآخرة. معظم العلماء قالوا موضوع الخمر في الآخرة انه نزع من الخمر كل الأضرار اللي بتكون في خمر الدنيا، وبقت مختلفة بحيث ان لا تحتوي الا على ما يسر الإنسان وما فيهاش اي نوع من انواع الضرر يعني. طيب، مسند أحمد حديث رقم 5849، الحديث ده مشهور، عن عبد الله بن عمر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الخمر ولعن شاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها، يعني اللي عاوز يعصرها يعني، وبائعها ومبتاعها اللي عاوز يباعها يعني، وحاملها البتاع راح مني فين، وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها، يعني كل حاجة ليها علاقة بالخمر من قريب أو من بعيد. لكن معظم العلماء قالوا إيه الحكمة في تعديد كل الحاجات دي، إن أنت تحس بهول الموضوع وإن هو قد إيه حرام، وإن أنت تبعد عنه على قد ما تقدر يعني بأي شكل من الأشكال. طيب، في صحيح مسلم ده الحديث اللي أنا قلت لكم عليه في 5335، عن جابر بن عبد الله أن رجلا قدم من جيشان، جيشان ده مكان في اليمن، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له المزر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسكر هو؟ قال: نعم. يعني هي القضية كلها أنا ما أعرفش تفاصيل ولا عاوز أعرف بيتصنع إزاي، الخلاصة اللي بيشربها بيسكر. أيوة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام، إن على الله عز وجل عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبائث، يعني اللي يشرب الخمر الله عز وجل يوم القيامة يسقيه من طينة الخبائث. قالوا: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: والعياذ بالله، عرق أهل النار أو عصارة أهل النار، والعياذ بالله. طبعا شيء مخيف وهول عظيم محدش يقدر يتخيله يعني. في صحيح البخاري الحديث رقم 2464، ودي من ضمن الأحاديث الكثيرة جدا اللي العلماء بيستشهدوا بيها على سرعة استجابة المؤمنين لأوامر الشريعة الإسلامية، لكن احنا للأسف ما مش بهذه السرعة، اقنعني ومش عارف مين وبتاع الكلام ده كله، لا، المسلمين الأوائل والمتقين واللي عندهم يقين في الدين بينفذوا الأمر أو النهي أولا، ثم يبحثون فيما بعد عن الحكمة وحاجات زي كده، ولكن أولا وأخيرا بيأتمر بما أمره الله عز وجل وينتهي عما نهاه الله عز وجل. عن أنس رضي الله عنه بيقول: كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة، وكان خمرهم يومئذ الفضيخ. الفضيخ ده شراب يتخذ من البسر أو البصر، مش فاكر إيه التشكيل، والبصر ده البلح الذي لم ينضج، يعني نوع من أنواع الخمر بيعملوه من نوع من أنواع البلح، ما علينا. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت. حصل وقتي راحوا الخمر اللي عندهم دلقوها في الشارع. فقال لي أبو طلحة أخرج فأهرقها، يعني زي سيح دم وإرميها في الأرض كده يعني، ده معناه. فخرجت فهرقتها فجرت في سكك المدينة، يعني بقت المدينة بقت الأرض مليانة خمرة. فقال بعض القوم قد قتل قوم وهي في بطونهم، يعني ما كانش لسه الخمر اتحرم وفي ناس ماتت وكانت شربة خمر، دول هيدخلوا النار. فأنزل الله الآية اللي بتقول ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، يعني كان خلاص فيما معناه اللي حصل زمان ما فيش حساب عليه، لكن الالتزام بعد انه يوصل لك الخبر بالامر او النهي او حاجه زي كده، ده المقصود من الآية. طيب بعض اقوال اهل العلم عن تحريم الخمر، انا ما جمعتش كتير لكن وانا بتصفح كده في المكتبة الشاملة جبت دول، يعني في كتاب للشيخ عبد العزيز المعمر اسمها منحة القريب المجيب في الرد على عباد الصليب، عجبني الاسم فاخترت من المقتباس، ما فيش مشكلة. يعني نوعين من المفسدة في الخمر، الاول يتعلق بالدنيا وهو وكاتب، والنوع الثاني المفاسد المتعلقة بالدين. ما علينا نقرأ واحدة واحدة. الأول يتعلق بالدنيا وأيضا وضرره أيضا عائد على الدين، يعني كل حاجة لازم متعلقة بالدين ومتعلقة بتقوى وصلاح الإنسان. إيه بقى؟ هو جايب النقطتين دول من قول الله عز وجل في سورة المائدة اللي هو إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، ده أول حاجة. هو بيعتقد إن ده ضرر دنيوي وبيمتد لأنه يبقى ضرر في الدين. والسبب الثاني ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، وده الضرر الديني، ده اللي هو بيشرحه في الاقتباس بتاعه ده. فبيقول وذلك أن الغالب على من يشرب الخمر أن يشربها مع جماعة، يعني مش لوحده، ويكون من غرضه في ذلك الشرب أن يستأنس برفقائه ويفرح بمحادثتهم ومكالمتهم، فكان من غرضه في ذلك الاجتماع تأكيد المحبة والألفة، ولكنه ينقلب في الأغلب إلى الضد لأن الخمر تزيل العقل. خلوا بالكم من الكلام ده، كلام جيد. وإذا زال العقل استولت الشهوة والغضب من غير مدافعة العقل، يعني العقل هو اللي بيسيطر وبيخلي الإنسان رزين ومتحكم في أفعاله وأقواله ويختار الأنسب في أفعاله وأقواله. طب الخمر هيزيل العقل فيحصل إيه؟ استولت الشهوة والغضب على الإنسان، وعند استيلائهما تحصل المنازعة بين أولئك الأصحاب، وربما آلت إلى الضرب والقتل والمشافهة بالفحش، وذلك يورث العداوة والبغضاء. حلو أوي. والشيطان سول لهم أن الاجتماع على الشرب يوجب تأكيد المحبة والألفة، فانقلب الأمر إلى النهاية العداوة والبغضاء. هو بيقول الكلام ده ليه؟ لبداية الآية إنما يريد الشيطان، يعني ده من ضمن استغلالات الشيطان للخمر والميسر. يعني إن خلي بالكم غالبا الميسر القمار ما ينفعش بمفرده، بيبقى في مجموعة، وأيضا الخمر كذلك. فالشيطان بيستغل بقى هذا التجمع وبيوقع بينهم العداوة والبغضاء. فبيقول والشيطان سول لهم أن الاجتماع على الشرب يوجب تأكيد المحبة والألفة، فينقلب الأمر إلى نهاية العداوة والبغضاء المفضيين غالبا إلى الهرج والمرج والفتنة، أو الهرج والمرج والفتنة، وكل ذلك مضاد لصلاح العالم. طيب النوع الثاني المفاسد المتعلقة بالدين، وذلك في قوله ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. حلو أوي. وكون الخمر مانعة عن ذكر الله وعن الصلاة ظاهر، يعني الموضوع ده مش محتاج ان احنا نثبته ونبرهن عليه، لان شرب الخمر يورث السكر واللذة والطرب في الجسم. خلوا بالكم الموضوع ده داخل فيه كون الطرف والتنعم الزائد والكلام ده كله بيبعد عن ذكر الله وبيبعد عن الصلاة وهكذا. وفي حديث مشهورة عن الطعام أيضا بشكل خاص، اللي يأكل كتير جسمه بيتقل ومش عارف مين، وثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، والحديث الثاني اللي هو بيقول ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطني و يعني الفكرة ان بشكل عام التلذذ والتنعم الزائد ده، وانك يعني تستجيب لشهوات البدن ومتطلبات الجسد والكلام ده بيأثر على الروح. يعني لازم يكون الموضوع ايه، في نوع من انواع التوازن، ما تستجبش قوي للجسد لا، لكن برضو الاسلام كشريعة متوازنة بيقول ان لبدنك عليك حقا والكلام ده كله. يعني ايه؟ يعني القرآن او الشريعة الاسلامية ما بتقولناش زي ما الرهبان والنصارى بيعملوا في مواضيع التقشف الزائد، ان يقول لك الاهتمام بالجسد عداوة لله. لا، ده نص كتابي بيقول كده، بس خلينا ندور عليه عشان النص ده عجبني، عجبني يعني عشان بدأي بيه بعض الناس اللي مش بحبهم. يعني اهو في رومية 8-7، لان اهتمام الجسد هو عداوة لله. طيب حلو قوي، ده نص جميل خالص. في حد بيخبر صح؟ ان في نصوص تانية في الكتاب المقدس بتتكلم على موضوع يعني لا شك ولا ريب، وده متفق عليه ما بين الاسلام والمسيحية، ان الاهتمام بالجسد الزائد والاهتمام بشهوات الجسد والكلام ده كله، ده بيؤدي الى ان الانسان ينحي جانبا المسائل الروحية والعبادات والكلام ده كله. لكن المسيحية غالت بقى في الموضوع ده، غالت قوي. يعني برضو الموضوع ده بيذكرني بالحديث المعروف ان في ثلاثة جمل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، واعتقدوا هم فهموا خطأ ان الله عز وجل غفر النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبه وما تأخر. طيب ده النبي، فممكن بحسب فهمهم يقلل من بعض العبادات والكلام ده كله، لكن احنا بقى ناس عاديين لازم نفحت نفسنا في العبادة بشكل مبالغ فيه علشان خاطر ايه، نستطيع ان ننجو. فجم التلاتة، واحد منهم قال انا اقيم الليل ولا انام، والتاني قال وانا اصوم ولا افطر، والتاني قال وانا لا اتزوج النساء. فالنبي محمد يعني دي مبالغة، فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم قال لهم اني انا اقيم الليل وانام واصوم وافطر واتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. بمعنى ان انت اقصى درجة العبد يستطيع ان يقدمه من طاعة لله انه يفعل اللي ربنا امره به، لكن ما تعتقدش ان انت تحاول تعمل زيادة من اللي مطلوبة منك. لا، ده ما يعتبرش طاعة، وهذا ليس تأدبا وليس وفقا للشريعة الإسلامية ان انت تعمل حاجات ما طلبتش منك او بزيادة او كده. انت خرجت عن مسألة الالتزام والاتباع والطاعة. برضو الحديث اللي بيقول انه من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، يعني ما تخترعش، تلتزم باللي عمله النبي محمد صلى الله عليه وسلم واللي امر به. تعمل غير كده يعني عملك مردود عليك وغير مقبول. تفضل. ايوة، ما ده اللي انا عمال بقول فيه، ان الاكل الكتير مش مطلوب، اللي هو ما ملأ ابن ادم وعان شرا من بطن. ليه؟ ان الجسد بيتقل وبيكسل عن الصلاة ويكسل عن زي ما المثل بيقول ان الشيء اللي بيزيد عن حده بينقلب لضده بشكل عام. يعني طيب، فهنا المقصود اللي انا كنت عاوز اقوله ان الزيادة في التنعم والتلذذ والكلام ده وحش، وبيثير الجسد وبيقلل من الطاقة الروحية والإيمانية والكلام ده كله. لكن في نفس الوقت برضو يبقى فيه وسطية واعتدال، وإن الإسلام بيأمر بإن الجسد له حقوق والكلام ده كله وهكذا. المسيحية بقى ما يعني عادت الجسد بشكل كبير، وده نوع من أنواع الفكر الغنوصي. يمكن أنا كنت شرحته قبل كده، بس دي فرقة مسيحية كانت بتقول بشكل عام إن الجسد شر، وإن أرواح الإنسان محبوسة في الأجساد، والأجساد دي بمثابة السجن للروح، فبالتالي نعاد الجسد ما نهتمش بيه، نعذبه ونقص عليه وهكذا. وفي بعض الطوائف المسيحية بقى اللي هو الأفلام دافنسي كود كان يقعد يعذب نفسه ويجلد نفسه والكلام ده كله، كل ده تطرف في فكرة ان لا تقشف الزائد وعدم الاهتمام بالجسد والكلام ده كله. في بعض القديسين يقول لك ما يستحماش، ما مش عارف مين والكلام ده كله، ده كل ده مبالغة قبيحة للأسف. هنا بيقول وكون الخمر مانع عن ذكر الله وعن الصلاة ظاهر، لأن شرب الخمر يورث السكر واللذة والطرب في الجسم، فيمنعه ذلك من أداء العبادة ويحول بينه وبين أسباب السعادة. وأيضا فالنفس إذا استغرقت في اللذات الجسمانية غفلت عن ذكر الله ومالت إلى العاجلة. العاجلة يعني اللذة السريعة اللي ممكن يحصل عليها ببساطة وبسرعة في الدنيا، ولكن لا يصبر على الامتناع عن هذه اللذات أو أنه يقيدها ويهتم بالعبادة فيحصل على الجزاء في الآخرة. هنا بيكمل وبيقول ومن الدليل على قبح الخمر وخساستها أن عقل الإنسان أشرف صفاته، والخمر عدو للعقل ومفسد له، وذلك أن الإنسان إذا دعاه طبعه إلى فعل القبيح، ده كلام مهم، كان عقله مانعا له من الإقدام عليه، فإذا شرب الخمر بقي الطبع الداعي إلى فعل القبائح خاليا من العقل المانع منه. ممتاز جدا. طيب نقرأ اقتباس كمان وبعد كده ندخل في هو المقصود ان زي ما القرآن الكريم بيقول ان الله خلق الانسان وفي مبين له فين الخير وفين الشر وهديناه النجدين والكلام ده كله يعني. فبالتالي العقل هي الأداة اللي بتخلي الانسان يتحكم في تصرفاته ويختار فين الخير وفين الشر. طيب لما عقله يزول بيميل الى فعل الشر، تمام؟ ده المقصود يعني. طيب عبد الناصر بن خضر ميلاد، ده مفروض رسالة دكتوراه مطبوعة في دار الهدى في دار الهدي النبوي بالمنصورة، اسمه البيوع المحرمة والمنهي عنها، كويس أوي، صفحة رقم 206. بيقول اتفق الفقهاء على تحريم الخمر لأنها أم الخبائث بسبب إفسادها للعقول. أم الخبائث معناها أن أنت لما تشرب الخمر بيسول لك نفسك عمل أي شيء خبيث، سواء سرقة، سواء خناقات وضرب، سواء ممارسة رذيلة أو فحشاء أو زنا أو أي شيء من الأشياء دي. طيب ولصدها عن ذكر الله وعن الصلاة فضلا عن إيقاعها للعداوة بين الناس، فهي رجس وعمل من أعمال الشيطان وأداة تلاعبه بالناس. من أجل هذا كانت محلا للنهي والأمر باجتنابها، حيث قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. طيب هنا بيكمل بيقول فالخمر أم الخبائث لأنها تفسد العقول والأبدان والأخلاق والأنفس والمجتمعات. احنا طبعا اتفقنا ان احنا مش هنتناول المواضيع دي من الناحية الطبية، ايا كان مش عارف ايه كبد مش عارف خلايا مخ مش عارف الكلام ده انتوا ادرى ليه المفروض ده تخصصكم. لكن هو الواقع بيقول ان الخمر بيؤثر على الابدان كصحة يعني بيأثر على الصحة والاخلاق بمعنى انه الانسان ما بيكونش دريان باللي هو بيعمله فبيقع في الفواحش والمعاصي والاثام والكلام ده كله. والانفس بمعنى الشجرات اللي بتحصل ممكن تؤدي الى ان شخص يعور شخص او يقتل او حاجات زي كده. والمجتمعات برضو ان ايه موضوع بقى الافلام العربي والاجنبي ده واحده جوزها سكين ومش عارف مين والكلام ده كله العلاقات الانسانيه والعداوه والبغضاء والكلام ده كله كويس قوي. وحيث ان الشارع قد حرم الخبائث الشارع الفاعل من اصل شرع يعني المشرع يعني قد حرم الخبائث لما فيها من الفاسد الفاسد او المفروض المفاسد والاضرار بالعقول والابدان اسف الفساد لما فيها من الفساد والاضرار بالعقول والابدان والاخلاق فقد ظهر على الذين استحلوا بعض المحرمات من الأطعمة والأشربة من النقص بقدر ما فيها من المفسدة. يعني على قد ما الشيء اللي بيؤكل ده أو اللي بيشرب فيه وحش بيظهر عليه من نقص في أخلاقه وفي بدنه وهكذا. يعني كل ما تكون الحاجة دي مضرة كل ما بيظهر عليه ده. طيب وفي هذا يقول ابن القيم في كتابه إغاثة اللهفان وأنا حاطط الاقتباس ده مخصوص عشان هو جمع كلام الإمام شيخ الإسلام ابن القيم من أكثر من كتاب. حرم الله شرب القطرة من الخمر اللي هو القليل يعني وإن لم تحصل مفسدة وإن لم تحصل مفسدة الكثير يعني الشرب منه كتير بيحصل مفسدة لما اشرب منه قليل ما حصلش المفسدة اللي بتحصل لما بشرب كتير. لكن ليه برضو القليل محرم؟ لكون قليلها ذريعة الى شرب كثيرها يعني واحدة واحدة بيتعود وهكذا يعني بيفتح له الباب. فدي قاعدة فقهية العلماء بياخدوها من زي مثلا قول الله عز وجل ثواني قول الله عز وجل لا تقربوا الزنا في سورة الإسراء 32 ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. يعني يعني المصيبة الكبيرة هي الزنا لكن أي شيء صغير هيقربك للمصيبة الكبيرة ده في شرع الله عز وجل محرم ومستبعد. ليه؟ لأن الهدف الأساسي صيانة الإنسان لكن غالبا صيانة الإنسان من المصيبة الكبيرة لكن غالبا الوصول للكبيرة دي بتأتي عن طريق خطوات ودرجات. والله عز وجل بيقول يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. يعني إيه خطوات الشيطان؟ يعني الشيطان يعني الشيطان مش بيوقع الإنسان في المعصية مرة واحدة لا بيتدرج لغاية ما يتعود على القليل بعد كده يرتقي شوية شوية لغاية ما يقع في الكبيرة والمصيبة العظمى. طبعا معظم العلماء لما جم تكلموا على اللي هو ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرة اللي هم في سورة نوح عليه السلام بيحكوا القصة في معظم الأثار إن دول كانوا ناس صالحين في البداية خالص وبعد كده قالوا طيب دول كانوا صالحين وبيتعبدوا وكذا وكذا ما نعمل لهم تماثيل أو نصب تذكاري علشان نتذكرهم فنعمل كأفعالهم ونتقرب إلى الله زيهم. وشوية شوية الموضوع بقى توسل واستعانة بغير الله بيهم وشوية شوية وقعوا في عبادة هذه الأصنام فالموضوع بيجي تدرجي. لذلك الشريعة الإسلامية بتمنع أي شيء بيوصل للمصيبة الكبيرة. طيب فهنا بيقول لكون قليلها ذريعة إلى شرب كثيرها. وقال في إعلام الموقعين إن الله تعالى اللي هو شيخ الإسلام ابن القيم برضو في كتابه إعلام الموقعين، إن الله تعالى حرم الخمر لما فيها من المفاسد الكثيرة المترتبة على زوال العقل. يعني خلوا بالكم زي ما قلنا القضية مش الخمر نفسه أو المسكر نفسه، القضية في اللي بتعمله الحاجة دي، فبالتالي أي حاجة بتعمل زيها يبقى هي أوتوماتيك حرام. كويس أوي. والتحريم لكافة المحرمات على هذه الأمة هو تحريم حفظ وصيانة لا تحريم عقوبة. يعني يعني ربنا ما بيمنعناش من حاجة حلوة لكن بيمنعنا من شيء يضرنا، فلازم يبقى عندنا اليقين ده ان اي شيء حرام. يعني احنا يمكن في المرة الجاية نتكلم على موضوع تحريم اكل لحم الخنزير بمناسبة ان احنا مشغلين في موضوع المأكولات والمشروبات دي، فندخل في السؤال اللي بيتكلم عن لحم الخنزير. اي شيء حرام او مثلا انه حرام شرب الدم المسفوح او الكلام ده كله، كل ده قطعا بيضر الانسان، مش علشان دي حاجة حلوة فالمفروض نعملها وهكذا. لا، وربنا بيعاقبنا انه بيحرمنا منها. لا، ده غير صحيح. فهو بيقول والتحريم لكافة المحرمات على هذه الأمة. الموضوع ده بيفكرني بقول الله عز وجل، ثانية واحدة، يسألونك ماذا أحل لهم في سورة المائدة رقم 4، الآية رقم 4، قل أحل لكم الطيبات. فأوتوماتيك أي حرام يبقى إيه؟ من الخبائث والمنكرات. فدي القاعدة الفقهية أو الشرعية، إن ربنا ما بيحرمش علينا غير الحاجة الوحشة الخبيثة، لكن ما هياش حاجة حلوة وربنا بيعاقبنا فيمنعنا عنها، كلها لمصلحتنا. أرضو الموضوع ده بيفكرني بفهم اليهود لشريعة يوم السبت. معلش انا زي ما برين ستورم يعني، وعشان كده انا مهما حضرت ما بقدرش اكتب كل الافكار اللي بقولها. ما علينا، اليهود كان عندك سؤال. الموضوع في المفروض بحسب العهد القديم ان ربنا خلق الدنيا في 6 ايام واستريح في اليوم السابع، فكل الناس تستريح في اليوم السابع. اليهود بقى وصلوا في تطرفهم لفهم هذه الشريعة، او ان في يوم اجازة او حاجة زي كده، ان احنا ما نعملش اي عمل على الاطلاق. فالمسيح عليه السلام كان بيحاول يفهمهم ان الموضوع مش كده، ان احنا جعانين وهنموت ما نقطفش السنابل من الحقل علشان ناكل. فراح قال لهم ان الشريعة بشكل عام ان الانسان هو رب السبت، بمعنى ان الشريعة دي للانسان وانا سيدها، بمعنى ان هي معمولة علشان انا، علشان تخدمني، علشان تريحني، علشان تعرفني فين الصح وفين الغلط، مش ان انا اهلك نفسي علشان اتبعها او حاجة زي كده. طيب، وتحريم الخمر صيانة للعقول وحفظ لها. ممتاز. وقال في مدارج السالكين، الكتب دي ممتازة، إغاثة اللهفان وإعلام الموقعين ومدارج السالكين. طيب، حرم الله السكر لشيئين ذكرهما في كتابه، وهما إيقاع العداوة والبغضاء بين المسلمين والصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وذلك يتضمن حصول المفسدة الناشئة من النفوس بواسطة زوال العقل وانتهاء المصلحة التي يتم بها إلا بالعقل. هقرأ تاني، وذلك يتضمن حصول المفسدة الناشئة من النفوس بواسطة زوال العقل، يعني العقل لما يروح كل المفاسد اللي بتيجي من الموضوع ده بيحصل، وانتفاء المصلحة. خلوا بالكم، يعني هو بيحسب لو في عقل هيحصل مصالح، لو ما فيش عقل هيحصل مفاسد. فالخمر بيذهب العقل، فإيه اللي بيحصل؟ كل المفاسد اللي بتحصل من زوال العقل بيحصل، وكل المصالح اللي ممكن الإنسان يتحصلها لما يكون عاقل ما بيقدرش يتحصل. كلام بليغ جدا. فحصول المفسدة الناشئة من النفوس بواسطة زوال العقل وانتفاء المصلحة التي لا يتم بها إلا بالعقل. ممتاز جدا جدا. أنا مش هقدر اكمل كتير، احنا غالبا هنكمل المرة الجاية، بس عاوز اقول موضوعين. احنا كده خلصنا الجزء بتاع الخمر في الاسلام، هنبتدي نتكلم عن الخمر عند اهل الكتاب. لما بنيجي نرجع للسؤال الاولاني اللي بيقول الخمر ليه حرام في الاسلام ومش حرام في اليهودية او المسيحية، بالنسبة للمسيحية بشكل عام اصلا مفيش حاجة اسمها حلال وحرام، مفيش اصلا حاجة اسمها حلال وحرام. وبولس لو جبتم اخر صفحة في الملزمة خالص انا حاطط نصين عمدة في هذا الموضوع، لكن في نصوص تانية ممكن ابقى اجمعها وتبقوا تضيفوها انتوا كورقة تدبسوها. النصين في كورنثوس الاولى 6:12 وكورنثوس الاولى 10:23، كل الاشياء تحل لي، كل الاشياء تحل لي، كل الاشياء تحل لي، كل الاشياء تحل لي. النص ده بولس كان بيقارن ايه الفرق ما بين الوثني والمسيحي. الفرق ما بين الوثني والمسيحي او الفرق ما بين اليهودية والمسيحية والاسلام والديانات الوثنية، ان كان داخل من ضمن الدين، لكن خلوا بالكم المسيحية انحرفت عن الموضوع ده، ان كان داخل من ضمن الدين قواعد وضوابط الانسان يعيش بيها في حياته ومعاملاته واكله وشربه وهكذا. الكلام ده بنلاقيه في اليهودية، بنلاقيه في الإسلام قطعا ولا شك. المسيحية انحرفت عن الموضوع ده، قربت أكتر لحتة إن المسيحية بتضبط العلاقة ما بين الله والإنسان فقط، لكن باقي العلاقات اجتهادية والكلام ده. المسيحية قربت أول الموضوع ده، لكن اليهودية زي الإسلام إن المفروض كل حاجة مضبوطة بشريعة إلهية، أكله، شربه، عبادته، معاملته مع القريب، معاملته مع الغريب وهكذا. المفروض إزاي يحارب، إزاي يمارس صلح ما بين البلاد، كل حاجة المفروض بالنسبة لليهود مضبوطة بشرائع. المسيحية لا، المسيحية لا، لأن واقع الحال العهد الجديد لو عصرناه علشان نطلع شرائع هنلاقيها قليلة جدا جدا، ومعظم الشرائع اللي بنلاقيها في العهد الجديد عامة جدا جدا. يعني مثلا لو تكلمنا على موضوع الصلاة او الصوم، هنلاقي ان العهد الجديد اخره بيقول صلي من غير رياء، من غير رياء، صوم من غير رياء. يعني طب نصوم ازاي، طب نصلي ازاي، طب نصوم امتى ونصلي امتى، ما فيش. فبالتالي من الشرائع قليلة جدا، والشرائع اللي احنا بنلاقيها في العهد الجديد عامة جدا، فبيضطر ايه نلجأ بقى للفهم الانساني والاجتهاد البشري في ازاي نضبط هذه الامور. في موضوع الحلال والحرام، وانا قلت موضوع الفرق الرئيسي ما بين الديانات الكتابية زي الاسلام واليهودية والمسيحية والوثنية، ان الوثنية ما كانش فيها تبع الدين ضوابط للانسان والاخلاقيات والأكل والشرب والكلام ده كله. الدين بالنسبة للوثنيين كان ينحصر في الطقوس المؤداة في دار العبادة أو في الهيكل أو في المعبد، ده كان الدين بالنسبة للوثنيين. لكن المفروض بالنسبة لليهودية ومفروض بالنسبة للإسلام لا، الدين أشمل من كده وأعم، وإن الدين بيضبط علاقة الإنسان بخالقه، وبيضبط علاقة الإنسان بغيره، وبيضبط الأخلاق وآداب الإنسان نفسه. تمام؟ طيب المهم، لما المسيحية انتشرت بقى كان اللي بيدخلوا المسيحية حاجة من الاثنين، يا إما يهود بقوا مسيحيين، يا إما وثنيين بقوا مسيحيين، لكن الغالبية العظمى كانوا وثنيين دخلوا المسيحية. فبالتالي وثنيين دخلوا المسيحية في بداية التاريخ المسيحي، اللي دخلوا المسيحية كانوا حاجة من الاثنين، يا إما كانوا أصلا يهود ودخلوا المسيحية، يا إما كانوا وثنيين ودخلوا المسيحية. طبعا يهود دخلوا المسيحية عندهم خلفية بالشرائع وناموس موسى والتوراة والكلام ده كله، لكن وثنيين دخلوا المسيحية الموضوع عندهم سداح مداح وزنا ومعاصي وآثام وفجور ومش عارف مين وبلاوي سود. بولس اصلا عنده مشكله بالنسبه لموضوع الالتزام بالشريعه والكلام ده كله، ممكن نبقى نحكي الحوار ده بعدين، لكن هو في النهايه علشان خاطر ما يشقش على الوثن اللي دخل المسيحيه، وفي نفس الوقت ما ينفعش يبقى المجتمع المسيحي سداح مداح وزنا وفجور ومعاصي واثام وسكر وعربده والكلام ده كله، ما ينفعش. فبالتالي بولس وضع القاعده دي اللي هي بتقول كل الاشياء تحل ليه، يعني بشكل عام ما فيش حاجه اسمها حرام، لكن ليس كل الاشياء توافق. يعني ايه ليس كل الاشياء توافق؟ يعني هل الموضوع ده مناسب في الظرف ده، في المجتمع ده، في الوقت ده؟ فبالتالي هو بيترك الموضوع للتقدير الشخصي. انا ممكن اشرب خمره بس مثلا واحنا قاعدين في الكنيسه نصلي، ينفع اشرب ما ينفعش؟ اروح اشرب في بيتنا ما فيش مشكله. ده المعنى، كل الاشياء تحل لي لكن لا يتسلط علي شيء. دي القاعده الثانيه، ان هو بيعتقد انت عاوز تشرب خمر اشرب، لكن ما تبقاش ايه سكير وعربيد. يعني ايه؟ يعني ما تبقاش شهوه متسلطه عليك. انا ممكن لما اصحى الصبح على راي نجيب ساويرس بحب اخد كوبايه مش عارف مين بتاعتي، فما ينفعش بقى يجوا الاخوان ولا الاسلاميين يمسكوا البلد ويحرموا الخمر ويبيعها والكلام ده. انا حر، انا بحب لما اصحى اشرب. لا تسلط معناها ان هي ما تبقاش شهوه تتحكم فيا. يعني مثلا شخص مثلا والعياذ بالله مغرم بالنساء فلا يستطيع حجب شهوته عن الزنا، ده المقصود. لكن طبعا بغض النظر عن الزنا، لا ده موضوع تاني، لان احنا هنجد بغض النظر ان بولس بيقول كل الاشياء تحل لي، لكن في بعض الاشياء برضو محرمه في نفس الوقت. ما تفهمش ازاي ما يدمنش، ده المقصود. يعني يتحكم في نفسه ايه؟ اصل قطعا ولا شك بالنسبه اليهوديه بحسب نصوص العهد القديم وبالنسبه للمسيحيه، الخمر داخل حتى في العبادات. في اليهوديه الخمر كان من ضمن التقديمات، يعني اللي بتقدم لله، وبالنسبه للمسيحيه الخمر داخل من ضمن القداس والتناول اللي هو الفطير اللي بياكلوه والبتاع اللي بيشربوه بيبقى خمر. فبالتالي قطعا الخمر مش حرام، لكن القضيه بقى بالنسبه لهم ليس كل الاشياء توافق لكن لا يتسلط علي شيء. النص الثاني برضو بيقول ليس كل الاشياء توافق، وبرضو ليس كل الاشياء تبني. يعني ايه؟ يعني هل ممارسة الموضوع ده هيحسن مني، هيرفع من قدري وهكذا؟ فهو ما بيحبوش يستعملوا موضوع حلال وحرام كل الاشياء تحل لي، لكن هو بيضع ضوابط. يعني شرب الخمر بالنسبة له حلال لكن ما يوصلش لدرجة انه يسكر ويبقى عربيد. انا هقرأ اول اقتباس ونبقى نكمل المرة الجاية، اللي هو في الاول خالص عند الخمر عند اهل الكتاب من دائرة المعارف الكتابية. خلوا بالكم في بعض المراجع الموسوعية بتكون مفيدة بشكل عام لو انتوا عاوزين تبحثوا عن موضوع، زي دائرة المعارف الكتابية دي اللي انا حطتها هنا، وفي كمان معجم اللاهوت الكتابي اللي انا حطت منها اقتباس، وفي قاموس الكتاب المقدس ده اللي انا حاطط منه اقتباس، وفي حاجه اسمها ممكن تكتبوا اسمها عندكم اسمها المحيط الجامع في الكتاب المقدس، ده بتاع بولس الفغالي. في برضو حاجه اسمها معجم الالفاظ العسره للكتاب المقدس، وفي حاجه اسمها معجم اللاهوت الكتابي، وفي حاجة اسمها انا بسرع ولا انتوا كاتبين، في حاجة اسمها قاموس اعلام الكتاب المقدس. الحاجات دي عبارة عن ايه؟ بحسب الموضوع في بعض منها عامة جدا وفي بعض منها متخصصة، زي مثلا اعلام الكتاب، قاموس اعلام الكتاب المقدس. يعني واحد اسمه اخنوخ عاوز اعرف هو مين، ادور حرف الالف يليخة في كتاب اللي هو قاموس أعلام هيلاقي لي بيتكلم عن أخنوخ. في بعض الكتب التانية موسوعية، بمعنى إيه؟ أنا عارف إن المسيحية أول كتاب المقدس مثلا بتذكر الخمر، عاوز أعرف إيه موقف الخمر، أو مداخل مثلا على قاموس كتاب مقدس حرف الخاء كلمة خمر، دائرة المعارف الكتابية حرف الخاء كلمة خمر وهكذا، فلاقي إن هما إيه جمعين المفروض معلومات كتير عنها. فدي بتسهل على الباحث، بدل ما هو إيه يعني أنا مثلا عندي برنامج إلكتروني إيه سورد أو برنامج بحث إلكتروني أو مكاتب فيه كلمة خمر أو الخمر، هيطلع لي نصوص كتير ممكن نصوص ملهاش لازمة في النص. الأفضل أستفيد بمجهود اللي بحثه قبل مني ده بشكل عام، فأبص في المراجع دي اللي مجمعة معلومات هلاقي إذا كان لي نصوص أو ما أنا إيه أبتدي بقى من الخط ده أكمل بحث. المهم نقرأ في دائرة المعارف الكتابية حرف الخاء كلمة خمر، هو بيقول ايه بقى؟ ده بالنسبة لليهود، وكان محرما على الكهنة ان يشربوا خمرا ما بين قوسين يايين. مش مهم ايه يايين ده، هو المفروض قال في الكتاب ده ان في لفظتين عبريتين بيستخدموا للاشارة للخمر، واحدة اسمها كذا واحدة اسمها كذا، مش مهم. فهو بيقول ان النوع الخمر ده اللي كان محرم على الكهنة اللي هو اللفظة العبرية يايين عند دخولهم الى خيمة الاجتماع للخدمة، وبعدين كاتب ايه لا 10-9، لا دي معناها لاويين، هم اسماء الكتب او اسماء الاصفار في الكتاب دايما بيختصروها باول حرفين، فمثلا سفر التكوين ما بحطش الالف واللام، تكوين يختصرها ت كاف كذا كذا، اللاويين لاوي ليم وهكذا، فيبقى اللاويين 10-9. خلوا بالكم ان انا لما بحثت على تحريم الخمر في اليهودية، اليهودية فيها شريعة وفيها تحريم وفيها حلال وحرام في المأكولات وفي المشروبات، وجدت تناقض، انا شايفها تناقض. ايه التناقض؟ ان لا توجد، خلوا بالكم، لا توجد في اسفار الشريعة تحريم عام لشرب الخمر، وفي نفس الوقت بنجد في أسفار الشريعة تحريم للخمر لبعض الناس أو لبعض الحالات، زي ما هنا كاتب الكاهن والنذير دول حرام عليهم الخمر. طب معنى كده إيه؟ إن الخمر حلال على الباقيين يشربوا زي ما هم عايزين براحتهم. يعني في نفس الوقت ان انا وجدت نصوص في الكتاب المقدس بتقول الاتي، بتنهى عن مجالسة اللي بيشربوا خمر، مش انه يشرب معاهم، مجرد الجلوس معاهم، بينهى عن مجالسة اللي بيشرب خمر، وبينهى عن شرب الخمر والمسكر، وبيصف اللي بيشرب خمر ومسكر باوصاف سيئة وبيقبح الفعل ده. طب ازاي ده يستقيم ان في اسفار الشريعة ما نلاقيش تحريم للخمر، وفي نفس الوقت في باقي الاسفار نلاقي نهي عن مجالسة اللي بيشربوا خمر ونهي عن شربها واللي بيشربها ده سيء وحش وكخة وكده؟ يعني الاسفار خلي بالك، اسفار الشريعة او التوراة زي ما بيقولوا في الاساس كتب موسى عليه السلام، خصوصا اللي هو الخروج والعدد واللاويين والتثنية، اللي هو التكوين ده بيحكي من أول آدم لغاية يوسف عليه السلام، بعد كده باقي الأسفار بتتكلم عن موسى والشريعة اللي نزلت عليه عليه السلام. فالمفروض بقى النواهي والأوامر والكلام ده والشريعة التوراة موجودة في الأربع أسفار الأولين، الخروج واللاويين والعدد والتثنية. احنا ما بنلاقيش في الأسفار الأربعة دول تحريم عام للخمر، لكن بنلاقي تحريم خاص للكهنة لما يدخلوا الخيمة. يعني ايه؟ يعني ممكن الكاهن يشرب بره، ده ظاهر النص، والنذير ما يشربش خمرة. طب لو هو ما نذرش يشرب؟ وبنلاقي في اسفار العهد القديم ان هم كانوا بيتعودوا يشربوا خمرة، والخمرة كانت حاجة اساسية عندهم زي حال اهل الجاهلية يعني قبل الاسلام. وفي نفس الوقت بنلاقي في كتب اخرى للعهد القديم المفروض بيؤمنوا ان هي موحى بها من الله وان هو كلام ربنا عادي، بينهى عن مجالسة اللي بيشربوا خمر، وبيصف اللي بيشرب خمر وبيذكر انه انسان غير حكيم ووحش وبيذمه، وفي بعض الاحيان بيصفوا انه ستقع عليه الويلات، يعني عذاب ونار وبلاوي سودة. طب ازاي ده يستقيم ان الشريعة ما بتحرمش ومع ذلك في بعض اسفار العهد القديم بيحصل كل ده؟ يبقى بالنسبة لليهودية بنصوص من أسفار الشريعة الخمر مش حرام غير على الكهنة عند دخولهم خيمة الاجتماع، والمفروض ان خيمة الاجتماع ده كان مكان الله عز وجل أمر موسى عليه السلام وهارون ان هم يبنوها، اللي هو فيما بعد بقى زي الهيكل، يعني مكان للعبادة ومخاطبة الله عز وجل ومناجاته والتعبد له وهكذا. يبقى في العهد القديم في أسفار الشريعة الخمر حرام فقط على الكهنة عند دخولهم إلى خيمة الاجتماع، وكما كان محرما على النذير كل أيام نذري أن يشرب خمرة، لكن غير كده الخمرة ملها زي الفل ما فيش أي مشكلة. النذير يعني واحد بينظر، يعني زي وعد، أو إني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني، زي ما أم مريم عليها السلام قالت، يعني ينظر يعني يخصص أو يوعد، زي مثلا أما يقول فلان ده ابني ده لو نجح هذبح بقرة وفرقها على الغلابة، ده نذر. فيبقى اللي نذر حرام عليه يشرب خمرة لغاية ما يوفي بنذره، ده المقصود، تمام؟ طيب فهنا بيقول كما كان محرما على النذير كل أيام نذره أن يشرب خمرا. طيب هنكمل موضوع الخمر ده المرة الجاية، وممكن ندخل في موضوع جديد أو نستوفي الموضوع ده حقه، وأرجو أن أنتم ما تتذمروش لو الموضوع طول في إجابة أو في تفصيل في مسألة معينة. يعني سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.